بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 13 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى الثاني. تحدثنا في الحلقة الماضية عن المعرف العلم بالغلبة، العلم بالغلبة، وقلنا أن العلم بالغلبة نوعان: علم بالغلبة مضاف، والنوع الثاني علم بالغلبة مقرون بأل. العلم بالغلبة مضاف مثل ابن عباس، ابن مسعود، ابن عمر، ابن عثيمين، ابن باز، وهكذا. وأيضا من الأمثلة على ذلك إمام النحويين، إمام النحويين المقصود به سيبويه، أيضا علم بالغلبة مضاف. النوع الثاني علم بالغلبة مقرون بأل، علم بالغلبة مقرون بأل، وهذا العلم بالغلبة يعني دخلت عليه أل، ولكن أصبح يطلق على شيء معين بسبب غلبة هذا الشيء على بقية أفراده. من الأمثلة على ذلك إذا قلت الاثنين، الاثنين هنا في الأصل الاثنين يطلق على كل اثنين، يطلق على كل اثنين، رجل ورجل نقول الاثنين، كتاب وكتاب الاثنين، فكل اثنين ممكن أن يطلق عليهما الاثنين، لكنه غلب على هذا اليوم، اليوم من أيام الأسبوع وهو يوم الاثنين. كذلك البيت، قولنا البيت قد يطلق، كلمة البيت تحتمل البيت والمقصد به بيتي أو بيتك أو بيت فلان وهكذا، لكن إذا قيل البيت بأل فهو علم بالغلبة مقرون بأل على بيت الله الحرام، على بيت الله الحرام، فهو غلب على بقية الأمور، على بقية الأمور. كذلك إذا قلت المدينة، المدينة هنا يقال العلماء أنه علم بالغلبة مقرون بأل. كيف علم بالغلبة مقرون بأل؟ قلنا لأن الأصل في المدينة قد يراد بها المدينة الرياض، قد يراد المدينة أي مدينة من المدن، لكن إذا أطلقت المدينة هكذا فالمقصود مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف حصل هذا؟ حصل هذا بالغلبة، لأن هذه المدينة غلبت على بقية المدن. وكذلك الكتاب، إذا قيل الكتاب فالمقصود كتاب سيبويه، إذا أطلق كتاب سيبويه في النحو، مع أن في الأصل الكتاب قد يكون كتابي، أقول له الكتاب أو كتابك أو كتاب فلان أو هكذا، لكن إذا قيل الكتاب فهنا هذا يسمى علم بالغلبة، لأنه غلب على بقية الأفراد بسبب شهرته، بسبب شهرته. إذن علم بالغلبة مقرون بأل، نقول نحو المدينة هنا كما تلاحظون في الشريحة، المدينة غلبت على مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، والكتاب اسم كتاب سيبويه في النحو، إذا أطلق الكتاب يراد به كتاب سيبويه في النحو، فإذا أطلق انصرف إلى كتاب سيبويه غلبته وشهرته على بقية الكتب. والنجم كذلك، النجم إذا أطلق انصرف إلى الثريا، الثريا خاصة من أنواع من النجوم، لماذا؟ لشهرتها وغلبتها على بقية النجوم. والبيت غلب على بيت الله الحرام، والأعشى غلب على الشاعر المعروف، لأن الأعشى كل رجل فيه ضعف في النظر يقال له الأعشى، لكن إذا أطلق الأعشى فهو علم بالغلبة مقرون بأل، الأعشى علم بالغلبة مقرون بأل. نقول فكل هذه أعلام بالغلبة مقرونة بأل، فكل هذه أعلام بالغلبة مقرونة بأل. وبهذا ننتهي من باب المعرف بأل، باب المعرف بأل، وننتقل الآن إلى تدريبات، أسئلة وتدريبات متعلقة بهذا الباب. فنقول أسئلة وتدريبات على الاسم المعرف بأل. يقول السؤال الأول: بين نوع أل فيما يأتي، ثم أعرب الاسم المقترن بها، ثم أعرب الاسم المقترن بها. يقول الله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. أل طبعا في الرسول، ما نوعها؟ ما نوعها؟ نتأمل: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. نقول ال في الرسول للعهد الذكري، للعهد الذكري. فال للعهد، من هذا العهد؟ العهد المذكور، لأن سبق ذكر رسولا الرسول. تقول الرسول ما اعراب الرسول؟ فعصى فرعون الرسول، عصى فعل وفرعون فاعل والرسول مفعول به، الرسول مفعول به منصوب على نصب الفتح الظاهره. طبعا ال هذه ليس لها اعراب لانها حرف، حرف تعريف مبني، ليس لها اعراب، وانما الاعراب على ما اتصل بها او على ما دخلت عليه، على ما دخلت عليه. والاسم المقرون بال يعرب حسب موقعه من الجمله وحسب نوعه، حسب موقعه من الجمله المقرون بال. يقول الشاعر: صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري، صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري. هنا عندنا النفس، ما نوع ال فيها؟ نقول ال في النفس زائدة عارضة، قال زائدة عارضة للضرورة الشعرية. كيف ذلك؟ لأن أصل النفس تمييز، يعني صددت وطبت نفسا، وطبت نفسا، ونفسا هنا تمييز، والتمييز عند النحويين لا يعرف، نكرة، تمييز نكرة. فأل لما دخلت هل أفادت التعريف؟ ما أفادت التعريف، لأن التمييز نكرة، فإذا هي زائدة لأنها لم تفد تعريفا. طيب زائدة لازمة ولا زائدة عارضة؟ نقول زائدة عارضة لضرورة الشعر، لأن الشعر لما احتاج إلى ضبط وزن البيت اضطر إلى إدخال أل، فقال طبت النفس، صددت والأصل صددت وطبت نفسه. لذلك لو قيل في غير البيت يجب أن نقول في غير البيت صددت وطبت نفسا، طبت نفسا. إذن أل في النفس زائدة عارضة للضرورة الشعرية. النفس تمييز منصوب على نصبه الفتح، تمييز منصوب على نصبه الفتح. إن الإنسان لفي خسر، ألف الإنسان هنا ما نوعها؟ نقول ألف الإنسان لاستغراق أفراد الجنس، لاستغراق أفراد الجنس. ما الدليل على ذلك؟ ضع مكانها كل، ضع مكانها كل، يعني إن في غير القرآن إن كل إنسان لفي خسر. نعم صحيح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين، يعني هذا يعني ال المقصود بها جميع أفراد الجنس، بدليل أنها صح أن نضع مكانها كل. طيب ما إعراب الإنسان؟ إن الإنسان، الإنسان اسم إن منصوب على نصب الفتح، الإنسان اسم إن منصوب على نصب الفتح الظاهرة. والذاكرين الله كثيرا، الذاكرين، ألف الذاكرين ما نوعها؟ نقول ألف الذاكرين اسم موصول، اسم موصول. لماذا؟ لأن ال دخلت على صفة صريحة، ذاكرين مفرد ذاكر، وذاكر اسم فاعل، نقول لأنها اتصلت باسم فاعل، فمفرد الذاكرين ذاكر، إذن هي ال اسم موصول وليست حرف تعريف وليست زائدة. وال في لفظ الجلالة ذاكرين الله، قال طبعا اختلفوا في ال في لفظ الجلالة، لكن من الأقوال أنها زائدة، وال في لفظ الجلالة الله زائدة على رأي، زائدة، أنها زائدة، لأن لفظ الجلالة عالم معرف بالعالمية. بل قال سيبويه، سئل سيبويه ما أعرف المعارف؟ قال أعرف المعارف هو الله، الله هو أعرف المعارف. إذا لفظ الجلالة الله مفعول به، والذاكرين الله لفظ الجلالة مفعول به منصوب على نصبه الفتح الظاهر على آخره. ننتقل إلى سؤال آخر، اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي، اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. ال التي يصح أن يحل محلها كل هي، ال التي يصح أن يحل محلها كل هي ال الزائدة، ال التي للعهد، ال التي لاستغراق الجنس نص صحيح في ذلك، أو ال التي لتعريف الجنس. تقول الصحيح الاختيار الثالث، الخيار الثالث التي لاستغراق أفراد الجنس هي التي، لأن الاستغراق عموم وشمول، وكذلك كل العموم والشمول، فإذا الخيار الثالث هو الخيار الصحيح، هو الخيار الصحيح. ننتقل: سبحان الذي أسرى بعبده، ألف الذي، من هو ألف الذي؟ هل هي لتعريف العهد أو لتعريف الجنس أو لتعريف العهد أو لتعريف الجنس أو زائدة لازمة أو زائدة عارضة؟ طبعا الصحيح كما تعلمنا قبل قليل أنها زائدة لازمة، زائدة لأنها لا تفيد تعريفا ولازمة لأنه لا يجوز حذفها. إذا الخيار الثالث والصحيح زائدة لازمة، زائدة لازمة الفي الذي. والسقف المرفوع، ألف المرفوع، سقف المرفوع، ألف المرفوع ماذا؟ هل هي موصولة أو للعهد أو لاستغراق الجنس أو لتعريف الجنس؟ طبعا لو تأملنا أل دخلت على مرفوع ومرفوع اسم مفعول، إذن هو صفة صريحة، وقلنا أل إذا دخلت على الصفة الصريحة فهي أل إيش؟ فهي أل الموصولة. إذا الخيار الأول هو الصحيح أل، يعني والسقف الذي رفع، السقف الذي رفع الموصولة. ننتقل اليوم، انتهينا من درس المعرف بأل. ألف اليوم ماذا مر بنا قبل قليل؟ هل لتعريف الجنس أو لتعريف العهد الحضوري أو لتعريف العهد الذهني أو لتعريف العهد الذكري؟ طبعا هي لتعريف العهد الحضوري، يعني اليوم الحاضر، اليوم الحاضر لتعريف العهد الحضوري. الخيار الثاني هو الصحيح. ننتقل لبعده، المسلمون يحترمون مواثيقهم. ألف المسلمون، المسلمون لتعريف الجنس لتعريف العهد زائدة لازمة زائدة عارضة. ألف المسلمون طبعا لتعريف الجنس أو لتعريف العهد أو زائدة لازمة أو زائدة عارضة. الصحيح أنها الخيار الأول اللي تعريف الجنس، وقلنا الخيار الأول هو الصحيح، وعلامة أل لتعريف الجنس أنه لا يصح أن يحل محلها كل. إذا قلت كل المسلمين كل مسلم يحترم ميثاق، هل هذا صحيح؟ لا، لكن جنس المسلمين حقيقتهم ماهيتهم بشكل عام أنهم يحترمون الموثق، لكن هناك من المسلمين من لا يحترم ميثاقه أو وعده وهكذا. إذن لتعريف الجنس هنا. ننتقل إلى ال، هنا ال التي لبيان ماهية، بيان ماهية إيش؟ ال الزائدة، ال التي للعهد، ال التي لاستغراق الجنس، أو ال التي لتعريف الجنس، ال التي لبيان ماهية. طبعا الخيار الأخير هو الصحيح، ال التي لتعريف الجنس هي لبيان الماهية، وهي أيضا لبيان الحقيقة، لبيان الحقيقة. فإذا الخيار الأخير هو الصحيح. ال التي لا تفيد الاسم تعريفا هي ماذا؟ ال الزائدة، أو التي للعهد، أو التي لاستغراق الجنس، أو التي لتعريف الجنس. طبعا الخيار الأول هو الصحيح، ال الزائدة هي التي لا تفيد الاسم تعريفا. طبعا هناك ال أيضا لا تفيد الاسم تعريفا، وهي ال الموصولة. الموصولة لا تفيد الاسم تعريفا، لكنها ليست موجودة ضمن هذه الخيارات، ليست ضمن هذه الخيارات. قال بالواد المقدس، ألف الوادي، بالواد المقدس، أصلها الوادي لكن حذفت الياء، حذفت الياء لأنه يجوز في الاسم المقصور كاسم المنقوص الذي آخره ياء أن تحذف الياء، أن تحذف بالوادي أو بالواد. ألف الواد للعهد الذكري أو للعهد الحضوري أو للعهد العلمي أو لاستغراق الجنس. طبعا العهد العلمي هو العهد الذهني، العهد الذهني. فهل هو للعهد الذكري؟ ما يمكن تكون للعهد الذكري لأنه لم يسبق له ذكر قبل. طيب هل يمكن تكون للعهد الحضوري بالواد المقدس؟ ليس الواد الكلام عن الواد، هذا الوادي حاضر أو مشاهد الآن، ليس محاضرا ولا مشاهدا الآن، فليست للعهد الحضوري. استغراق الجنس كذلك ليست، إذا لماذا؟ للعهد العلمي، يعني بالوادي المعهود في العلم والمعهود في الذهن. إذا الخيار الثالث، الخيار الثالث هو الصحيح، للعهد العلمي. فرأيتم اللات والعزى، أخذنا هذا. وبهذا ننتهي من الأسئلة والتدريبات على باب المعرف بأن، وننتقل بعد ذلك إلى موضوع جديد آخر من أبواب النحو، وهو باب المبتدأ والخبر. ولكن قبل أن نتكلم عن باب المبتدأ والخبر، ننبه إلى تنبيه إلى أن هناك نوع، النوع الأخير من أنواع المعارف، وهو المعرف بالإضافة، وهو المعرف بالإضافة لم يتحدث عنه ابن هشام في كتابه. لماذا هو لم يتحدث عنه؟ كان المفترض أن يأتي بعد المعرف بأل يأتي باب المعرف بالإضافة، مثل كتاب زيد وقلمي، فقلم هنا معرف بالإضافة لأنه مضاف إلى الضمير قلمي، وهكذا. لماذا لم يتحدث عنه؟ طبعا لم يتحدث عنه لأنه أفرد بابا للإضافة من أطول أبواب النحو وباب الإضافة، وإن شاء الله هذا تأخذونه في المستوى الخامس يظهر الله أعلم. لذلك آثر أن يتركه لباب خاص به، هذا يعني ما أراه أنا. باب المبتدأ والخبر، باب المبتدأ والخبر، طبعا الآن لما انتهى من المفردات، المفردات كل ما سبق كلام من هذه المحاضرات السابقة وكلام والكلام في الفصل، في الفصل الأول لكم كان عن المفردات، فلما انتهى من المفردات بدأ الآن بالجمل، بدأ الآن بالجمل، والجمل تنقسم قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية. فبدأ الآن بالجملة الاسمية، الجملة الاسمية، والجملة الاسمية هي الحقيقة هي المكونة من المبتدأ والخبر. الجملة الاسمية هي الجملة المكونة من المبتدأ والخبر، فنبدأ بها. فنقول باب المبتدأ والخبر. أولا المبتدأ، نتكلم عن المبتدأ ثم نتكلم عن الخبر. فنبدأ بالمبتدأ، نقول المبتدأ قسمان، المبتدأ ينقسم قسمين، فنعرف هذان، نعرف هذين القسمين وتعريف كل قسم. نقول المبتدأ قسمان، القسم الأول مبتدأ له خبر، القسم الأول مبتدأ له خبر. وتعريف هذا القسم مبتدأ له خبر، مثل محمد كريم، الله ربنا، محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا، فهذا كلها من النوع الأول مبتدأ له خبر. قال وتعريف المبتدأ الذي له خبر، قال وتعريفه هو اسم مرفوع، المبتدأ اسم. إذن المبتدأ، كل مبتدأ لابد أن يكون اسما، ما يكون حرف ولا يكون فعلا، المبتدأ لا يكون حرفا ولا يكون فعلا. قال اسم مرفوع، مرفوع يعني المبتدأ ما يكون منصوبا ولا يكون مجرورا، مرفوع مجرد من العوامل اللفظية للإسناد، اسم مرفوع مجرد من العوامل اللفظية للإسناد. مجرد يعني لم يسبق بعامل لفظي مثل كان وخواتها ومثل إن وخواتها، يعني لم يسبق بأي عامل لفظي. لماذا هو مجرد من العوامل اللفظية؟ لماذا جربناه من كل هذه العوامل؟ قال لأجل الإسناد، لأجل الإسناد. كيف لأجل الإسناد؟ يعني أننا نسند، إن إذا قلت محمد كريم فمحمد مبتدأ مرفوع، محمد اسم مرفوع مجرد من العوامل اللفظية لم يسبق بشيء. لماذا هذا التجريد؟ قال من أجل أن نهيئ للإسناد، من أجل أن نسند إليه شيء، من أجل أن نسند إليه شيء، فنقول محمد كريم، فقد أسندت الكرم وهو الخبر لهذا المبتدأ، فأنا لما جردت هذا الاسم هو المبتدأ من العوامل اللفظية جردته لغرض، وهو أني أهيئه من أجل أن أسند إليه شيئا آخر، يعني بمعنى أضيف إليه شيء آخر. فإذا قلت محمد كريم فأنا أسندت الكرم إلى المبتدأ وهو محمد. نقول هنا أي أن المبتدأ مجرد لأجل إسناد الخبر إليه، مجرد من العوامل اللفظية للإسناد. ما معنى الإسناد؟ أي أن المبتدأ مجرد لأجل إسناد الخبر إليه. فإذا قلت محمد كريم فمحمد مبتدأ، محمد مبتدأ وهو اسم مرفوع كما نشاهد، لم يسبق بأي عامل لفظي، لم يسبق بأي عامل لفظي، لم يسبق بإن أخواتها أو كان أخواتها، فكان أخواتها أو إن أخواتها، وقد أسند الخبر إليه، أسند الخبر إليه وهو كريم، فأسندت كريم إلى محمد، فأسندت الكرم إلى محمد. والخبر حكم، وهذه أيضا نقطة مهمة وقاعدة تفيد الطالب كثيرا، وهي أن الخبر حكم، خبر حكم، والمبتدأ محكوم عليه، الخبر حكم والمبتدأ محكوم عليه. فنحن نقول حكمنا على محمد وهو المبتدأ بأنه كريم، وهذه إذا تصورت أن الخبر حكم وأن المبتدأ محكوم عليه، هذا الأمر يساعدك كثيرا في التمييز بين المبتدأ والخبر. مثال ذلك أقول لكم، لأن بعض الطلاب يتوهم أن المبتدأ هو الذي لا بد أن يكون في ابتداء الكلام، وهذا غير صحيح. الأصل أن المبتدأ يكون في ابتداء الكلام، لكنه قد يأتي في نهاية الكلام، قد يأتي في وسط الكلام. فلذلك نحن نحتاج إلى ضابط يميز لنا بين المبتدأ والخبر. هذا الضابط هو أن المبتدأ محكوم عليه وأن الخبر هو الحكم. فإذا قلت مثلا، فإذا قلت محمد في البيت، أين الحكم هنا؟ محمد في البيت، أين الحكم وأين المحكوم عليه؟ طبعا الحكم هو في البيت والمحكوم عليه هو محمد. إذا أنا حكمت على محمد أنه ماذا؟ في البيت. إذا قلت مثلا محمد سافر، محمد سافر، أين الحكم؟ الحكم سافر، وأين المحكوم عليه؟ محمد. إذا أنا حكمت على محمد بأنه ماذا؟ سافر. إذا قلت مثلا في البيت محمد، في البيت محمد، أين المحكوم عليه؟ حكمت على من؟ حكمت على محمد، حكمت على محمد بماذا؟ بأنه في البيت. إذن في البيت محمد، فهنا تلحظون أن المبتدأ متأخر. كيف عرفت أنه مبتدأ مع أنه متأخر؟ بأن المبتدأ هو المحكوم عليه وأن الخبر هو الحكم، وأن الخبر هو الحكم. لذلك هذا ضابط يساعد كثيرا في التمييز بين المبتدأ والخبر، في أن المبتدأ هو محكوم عليه والخبر هو الحكم والخبر هو الحكم. إذن القسم المبتدأ قسمان، القسم الأول مبتدأ له خبر، والقسم الثاني مبتدأ له وصف أغنى عن الخبر. إذا القسم الثاني مبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر، القسم الثاني مبتدأ له مرفوع، هذا المرفوع سد مسد الخبر. وتعريف المبتدأ في هذا القسم، تعريف المبتدأ في هذا القسم قال هو وصف مستغن بمرفوعه عن الخبر في الإفادة وتمام الجملة. إذا المبتدأ في القسم الثاني هو وصف، وقلت لكم سابقا أن المقصود بالوصف اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة. فالمبتدأ في هذا القسم وصف، هذا الوصف مستغن بمرفوعه عن الخبر في الإفادة وإتمام الجملة، يعني هذا الوصف ما يحتاج خبر. لماذا ما يحتاج خبر؟ لأن هناك شيء أغنى عنه، هناك شيئا أغنى عنه وهو الاسم المرفوع، ويتضح بالأمثلة. فالمراد بالوصف هنا اسم الفاعل، نحو قائم وكاتب ومكرم، مكرم بكسر الراء اسم فاعل، ومكرم بفتح الراء اسم مفعول. واسم المفعول المراد بالوصف هنا اسم الفاعل واسم المفعول، مثل مسموع ومكتوم ومكتوب ومكرم. وصيغ المبالغة مثل كتاب ومنحار، كتاب ومنحار. هذا وهذا المرفوع إما أن يعرب المرفوع الذي يأتي بعد المبتدأ، هذا المرفوع الذي يأتي بعد المبتدأ لا يعرب خبر، لا يعرب خبر، بل إما أن يعرب فاعلا أو أن يعرب نائب فاعل، ليس له إلا واحد من هذين الإعراب. المرفوع الذي يأتي بعد المبتدأ اللي هو الوصف، المبتدأ الوصف، إما أن يعرب فاعلا وإما أن يعرب نائب فاعل. نقول هذا المرفوع إما أن يعرب فاعلا، متى يعرب فاعلا؟ قال وذلك إذا كان الوصف اسم فاعل أو صيغة مبالغة. إذا كان الوصف اللي هو المبتدأ اسم فاعل أو صيغة مبالغة، فإن المرفوع بعده يعرب فاعلا. مثاله نحو ما نافع الكذب، ما نافع الكذب. فإذا أردنا نعرب نقول ما حرف نفي ونافع مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم، نافع مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم. والكذب، الكذب هنا فاعل، ما نقول خبر، نقول فاعل أغنى عن الخبر، فاعل أغنى عن. لماذا قلنا فاعل؟ نقول لأن المبتدأ اسم فاعل، لأن المبتدأ اسم فاعل. إذا الكذب فاعل سد مسد الخبر ونافع مبتدأ. قال وإما أن يعرب نائب فاعل، وإما أن يعرب هذا المرفوع نائب فاعل، متى يعرب نائب فاعل المرفوع؟ قال وذلك إذا كان الوصف اللي هو المبتدأ اسم مفعول، مثال نحو ما محبوب المغتاب، فمحبوب هنا مبتدأ وهو وصف، محبوب اسم مفعول مبتدأ، والمغتاب هنا نائب فاعل وليس خبرا، ما يعرب خبر، وإنما نائب فاعل مرفوع لم ترفع الضمة. لماذا قلنا نائب فاعل؟ لأن هذا الوصف اسم مفعول، لأن هذا الوصف اسم مفعول. وبهذا ننتهي من هذه الحلقة، إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.